الحقيقة مقيد، لأن نوع من الحقيقة مقيد. مثلا عندما نأتي إلى مثال من أمثلة المجاز، فقولنا مثلا رأيت أسدا يخطب، يقولون هذا حقيقي لأن سياق الكلام قد حدد معناه. فإن من سمعك تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر لا يأخذه شك في أنه رجل شجاع، فدام لأسد حيوان مختلف يصعد على المنبر ويخطب على الناس، ده مستحيل، يعني لا يحتمل هذا اللفظ إلا وجه واحد. ما هو الوجه؟ هو الرجل الشجاع. قالوا كل لفظ يحدد معناه السياق الذي ورد فيه، كل الذي يحدد معناه هو السياق الذي ورد فيه، وعندما يحدد معناه ويصبح معينا في ذلك المعنى يصير ماذا؟ يصير حقيقة. لأن عندهم ما هي علامة الحقيقة؟ التبادل، ولا لا؟ وعندما تسمع قائل يقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، ما الذي يتبادر إلى ذهني؟ إلى هذه حقيقة. هم يقولون علامة الحقيقة التبادل، أي ما يتبادر من من معنى الكلام إلى ذهني هو الذي يدل على أنه حقيقة. أو الآن قاعدة قد جاءت هنا منضبطة على هذا المثال وغيره. أما بالنسبة إلى هذه الأمثلة بالذات يمكن الإجابة عليها، فيقال مثلا في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، نقول في مثل هذا المثال، في هذا المثال بالذات الذي قالوا فيه المجاز هنا بالزيادة، نقول لا زيادة في الآية الكريمة، لأن الزيادة أو الكلمة الزائدة هي التي يستوي حذفها ووجودها، لا يتميز وجودها على حذفها بشيء. وهنا عندما نحذفها بالكلام ينقص معنى الكلام ولا ما ينقص؟ ينقص معنى الكلام. ووجودها هل يزيد معنى في الكلام ولا لا؟ يزيد معنى في الكلام. إذا كيف نقول بأن الكلام مجاز في الزيادة مع أن حتى هذه الكلمة يؤثر على المعنى بالنقص ووجودها يؤثر على المعنى بالزيادة؟ فقال الله تعالى ليس كمثله، فالكاف هنا مؤكد للمعنى. شو المعنى؟ تمام. وقال الله تعالى واسأل القرية، نقول هذا أيضا محمول على الحقيقة، لأن السياق هو الذي حدد معناه. واسأل القرية، سياق حدد معناه. ما هو السياق هنا؟ السياق هنا هو أن إخوة يوسف يسألون من أبيهم، يلتمسون من أبيهم أن يسأل أهل القرية. هل يقصد إخوة يوسف سؤال القرية نفسها؟ هذا لا يوقع أبدا، إنما يلتمسون منه أن يسأل أهل القرية، لأن السياق يحدد المعنى هنا تماما بحيث لا يحتمل شيئا سوى هذا المعنى الذي سيق الكلام من أجله، فصار الكلام حقيقة وليس مجازا. وقوله سبحانه وتعالى يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، يقال إن الذي خلق الخلق هو أعلم بهم، فإذا خاطبهم سبحانه وتعالى فإن خطابه إياهم على وجه الحقيقة، فإن خطابه إياهم على وجه الحقيقة. إذا قال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها، هل يقال هذا الخطاب مجاز؟ وحقيقة، لأن الله تعالى يعلم أن الأرض تسمع وأن السماء تسمع وتستجيب وأن جميع ما خلق يسبح له سبحانه وتعالى كما قال رب العالمين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما المانع من أن يريد الجدار أن ينقض؟ ولست يريد أن ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب جبل أحد: جبل أحد يحبنا ونحبه. أثبت له محبة، أثبت لجبل أحد محبة، وكان المعظم يسمع الحصى وهو يسبح، يسمعه بأذنه الشريفتين، يسمع بأذنيه الشريفتين الحصى وهو يسبح. إذ ما المانع من أن يثبت رب العالمين للجبال إرادة؟ لأنه هو أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وضعه الخليق. يمكن الإجابة على كل مثال لما يخص، ويمكن الإجابة بصفة عامة كما ذكرنا، الله أعلم. ثم ننتقل الآن إلى الحصة الجديدة. سنقول قال المؤلف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. سبق الكلام على الاستفهام وعلى التمني والعرض والتحضير، لكن لعلنا نعرف بهذه الأمور فنستدرك فنقول: أما الاستفهام فما هو؟ ما هو الاستفهام؟ نعم. وطاله عند الجواب أحسن محققه. نعم. ولست الجواب طلب تحصيل شيء غير حاصل في الذهن. نعم. بأداة من أدوات الاستفهام، طلب تحصيل شيء غير حاصل في الذهن بأداة من أدوات الاستفهام، كقولك أحفظت الدرس؟ أنت الآن تطلب من المخاطب ماذا؟ تطلب من المخاطب شيئا ليس حاصل في ذهنك، ما هو؟ هو حفظ الدرس، وهذا كثير في الكلام. وأما التمني فما هو؟ ما هو التمني؟ نعم؟ طلب مستحيل أو ما فيه عسر، هذا هو التمني. طلب مستحيل أو ما فيه عسر. مثال طلب، مثال مستحيل من قسم التمني: ليس الكواكب تدنو لي، ليس الكواكب تدنو لي فأنظمة، هذا طلب مستحيل. ومثال ما فيه عسر، نعم نعم هذا للفقير، بس قد يكون عندك ذلك للفقير، كقول الفقير: ليس لي مالا فأحج به. تماما. أما العرض، ما هو العرض؟ هذا كله قد سبق لكم في علم النحو. نعم. هو الطلب، هو الطلب المدفوع برزق ولين. وأما التحضير، نعم، بقي شيء مما سبق وهو القسم. نعم. القسم هذا تعلمونه ايضا في علم النحو، والمقصود بالقسم هنا هو جوابه، المقصود بالقسم هو جوابه. وقلنا بان هذا من قسم الانشاء غير الطلبي، من قسم الانشاء غير الطلبي، مثل قول الله تعالى: وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، وقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. نبهنا على هذه الأمور لأنها قد سبقت بدون شرح لها. الآن ننتقل إلى كلام المؤلف، وقد بدأ هنا بذكر تاريخ الأمر. قال: والأمر في استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. الأمر هو واحد الأوامر، لأن الأمر قد يكون واحد الأمور وقد يكون واحد الأوامر، ومقصودنا يكون واحد الأوامر وليس واحد الأمور. إذا كان واحد الأمور فما معنى؟ هو الشأن، هو الشأن، وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون. يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني نعم. والمقصود هنا الأمر الذي هو مفرد الأوامر. الأمر قد جاء بصيغ متعددة، منها ما ذكره المؤلف وهو قوله استدعاء فعل بالقول ممن، استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. لاحظ هذا التعريف بأنه قيد بقوله القيد الأول استدعاء الفعل، استدعاء الفعل. القيد نحترز به عن استدعاء الكف أو الطرف، لأن هذا ينطبق على النهي. القيد الأول نخرج به ماذا؟ النهي. استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل، استدعاء الفعل بالقول، هذا قيد ثاني نخرج به ماذا؟ نخرج به الإشارة والكتابة. نعم. أما الكتابة فيه نظر، أما الكتابة فيها نظر، فيها نظر، يعني هل تخرج أم لا تخرج، لأن الشيء الذي كتب فيه أمر فإنه في الحقيقة يعتبر قولا. مثلا التوراة هي لم تنزل قولا، وإنما نزلت كتابة، فهل يقال في أوامرها لأنها ليست أوامر اصطلاحية؟ لا، هي أوامر اصطلاحية. ولذلك الأفضل أن نجعل الكتابة داخلة في تحديد الأمر، لكن الإشارة لا تعتبر أمرا، لا تعتبر في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين أمرا. ولذلك فإن الشرع لم يسميها كلاما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أشار في الصلاة إلى الصحابة بأن يجلسوا، أشار إليهم بأن يجلسوا، واستمر في صلاته، وجعلها صلى الله عليه وسلم غير كلامه، مع أنها لو اعتبرت كلاما لكانت الصلاة باطلة، لأن الكلام المتعمد يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة. فظهر من هذا أن الإشارة لا تعتبر كلاما. ولذلك عندما يرد الإنسان المصلي على المسلم بالإشارة فهل تعتبر صلاة باطلة؟ لا. إذن الأمر بالإشارة لا يعتبر أمرا اصطلاحيا. ولذلك عندما نقول بالقول نخرج به الإشارة، أو الكتابة على من قال بذلك، قال ممن هو دونه. هذا القيد الصحيح أنه غير معتبر، ممن هو دونه، هذا القيد الصحيح أنه غير معتبر، إلا إذا كان من العبد إلى الله، فإن أمرك الذي توجهه إلى الله لا يسمى أمر وإنما يسمى دعاء. ولكن لو أمر في المخلوقات الأدنى، لو أمر الأدنى الأعلى، هل نسميه أمرا أم لا؟ فأننا نسميه أمرا بدليل قول عمرو بن العاص وهو يخاطب معاوية رضي الله عنهما أمرتك أمرا لازما فأعطيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. شوف الآن عمرو بن العاص هو أدنى من معاوية، لأن معاوية كان خليفة وعمر إنما كان وليا، ومع ذلك وجه إليه الأمر، قال أمرتك. هل دليل على أن الأمر إذا وجه من الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى أمرا؟ ولذلك نقول هذا القيد إن قُطِب به أمر العبد ربه فهذا صحيح، وإن قُطِب به الإطلاق فهذا غير صحيح. ثم قال على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذا القيد أيضا فيه نظر. ما هو هذا النظر؟ هذا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، فيكون التعريف على هذا ناقصا غير شامل، لأن الأمر يطلق على الوجوب ويطلق على المندوب، وأوامر الشرع على هذين النوعين، أوامر الشرع فيها الواجبات وفيها المندوبات، بل المندوبات أكثر من الواجبات، بل المندوبات أكثر من الواجبات. ولذلك لا نحتاج إلى هذا القيد الذي ذكره المؤلف. لماذا؟ ليبقى الأمر عاما شاملا للواجب وشاملا للمندوب. هذا تعريف الأمر، واستدعاء الفعل للقول ممن هو دونه. ممن هو دون ايش؟ ممن هو دون الطالب. يقصد بالدون هنا المخاطر، يعني الأعلى هنا يوجه الخطاب إلى الأدنى. قلنا إذا كان بين الرب والعبد فنعم، ولكن إذا كان بين المخلوقات فإنه يصح للأدنى أن يوجه الأمر إلى الأعلى. هذا مفهوم؟ قوله على سبيل الوجوب، الصواب أن هذا القيد لا نحتاج إليه، لأن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب. أما أمثلة الأمر فهي كثيرة جدا، منها يا الله أقيموا الصلاة. هل ينطبق هذا التعريف على هذا المثال؟ الجواب نعم، لأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو استدعاء الفعل. من المستدعي هنا؟ الله. والمستدعى بأن يفعل هو المخاطب. استدعاء الفعل بالقول، وهذا قول أم لا؟ هو قول. الآن قرأنا وقلنا أقيموا الصلاة. طيب ممن هو دونه، هذا القيد موجود عندنا في مثال ولا لا؟ موجود، لأن الله هو الأعلى الذي وجه الخطاب الأدنى الذي هو المخاطب. على سبيل الوجوب هذا ينطبق على المثال ولا لا؟ ينطبق على المثال. لكن لو جئنا بمثال يفيد فيه الأمر الاستحباب لكان هذا القيد غير إيش؟ نعم، لكان هذا القيد غير منطبق على المثال. نريد مثال لذلك. نعم خذوا زينتكم، هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. إن حمل على ما يستر العورة فهو للوجوب، وإن حمل على الثوب الذي فوق ما يستر العورة فهو كله شر. نعم، هذا ليس للاستحباب بل هو للإباحة. نعم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي نزاع في هذا المثال، لكن ممكن أن نجعله. نعم، تمام، هذا مثال لا اعتراض عليه تماما، مثال ثاني من الاعتراض. صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب. فالمثال ينطبق عليه إلا القيد الأخير وهو على سبيل الوجوب، هذا لا ينطبق عليه، لأن المثال ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الند. ولذلك الأفضل أن لا يزاد في الحد على سبيل الوجوب. فإن التعريف ثم قال: والصيغة الدالة عليه إفعل. الصيغة الدالة على الأمر إفعل أو ما يقوم مقامه، فقال المؤلف إفعل لا يفيد الحصر، لأن له صيغا متعددة، منها افعل، ويقصد بافعل هنا هو صيغة الأمر. ماذا يقصد بافعل؟ صيغة الأمر، ويشترط فيها أن تكون على وزن فعل، تكون على وزن فعيل أو أفعيل أو تفعيل. مثال على وزن فعل: اركب. على وزن فعيل: لي، ضريب، صلي. مثال على وزن أفعي: أكرم. على وزن انفعل: انطلق. على وزن استفعل: استخرج. فالمقصود بقوله افعل هو صيغة الأمر. تمام، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: ما هي الصيغة الثانية من صيغ الأمر؟ المضارع المجزوم بلام الأمر. تمام، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، مثل: هاك، عليكم أنفسكم. والأمثلة كثيرة. الصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعل. مثال من القرآن: فضرب الرقاب، معناه ضرب الرقاب، ضرب الرقاب، ضرب الرقاب. طيب، هذه أربع صيغ. وأيضا والجملة الإخبارية إذا وضعت في موضع الإنشاء كالأمثلة السابقة، وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذ المراد بهذه الجملة: يا والدات ارضعن أولادكن. هذا هو المقصود: يا والدات ارضعن أولادكن. فهمنا؟ إذا قول المؤلف وصيغة فعل، هل يقصد بها الحصر؟ لا، وإنما يقصد بها التمثيل. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. تمام، هذه الصيغة وهي صيغة الأمر، عندما تكون مطلقة مجردة من القرائن والقيود، مطلقة من القيود مجردة من القرائن، فإنها تدل على الوجوب عند كثير من العلماء، يحملونها على ماذا؟ على الوجوب عند كثير من العلماء، عندما تكون مطلقة مجردة من القرائن، ليست مقيدة ولا مقترنة بما يدل على أنها لغير الوجوب. مثال صيغة المطلقة، أموال صدقة، هذه صيغة تدل على الوجوب، لأنه ليس فيها ما يقيدها بغير الوجوب. لكن إذا كانت مقيدة بما يدل على أنها ليست للوجوب فهي ليست للوجوب. وهذه القيود والقرائن التي تتقيد بها صيغة الأمر كثيرة كثيرة، تصل إلى كم معنى؟ إلى 26 أو إلى 26، تصل إلى 26 معنى. والذي يحدد تلك المعنى، تلك المعاني والدلالات السياق. إذا يرد للاستشباه كما في الأمثلة في المثال السابق، صبر قبل غبيرك، ويرد للإرشاد كما في قوله سبحانه وتعالى: يا الله مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، وتردوا للتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ف وليس مراده التخيير، وإنما هو التهديد. والدارد كذلك والدارد للاعتبار لقوله تعالى: انظر إلى حمارك، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي. والدارد كذلك للتأديب، ترى مثال: كل بيمينك وكل مما يليك. والدارد أيضا للاحتقار، ترد للتسخير، ترد للتسخير كقوله تعالى: كون غير القدر. وتكون وترد للتكوين كقوله تعالى: كن فيكون، هذه للتكوين. وترد ايضا للتسويه كقوله تعالى: صبروا او لا تصبروا سواء عليكم. وترد ايضا للاباحه كقوله تعالى: كلوا واشربوا. اذا هذه المعاني تفيدت من ماذا؟ من السياق، تفيد من السياق، تفيدت من السياق. وهذا دليل على ان للسياق تاثيرا عظيما في تحديد المعاني. ولو ينبغي لك ايها الطالب وانت تأخذ هذه الأحكام أن تنظر إلى السياق الذي يحددها لك. إذا الأصل في الأمر عندما يطلق ويجرد شو هو الوجوب، هذا في القول الصحيح. والدليل على أن الأصل فيه هو الوجوب من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على المال. وقول الله تعالى: أفعصيت أمري؟ هذا الكلام ممن؟ هذا الكلام من موسى لأخيه هارون. ما هو أمره الذي وبخه على عدم تصديقه؟ وقوله: اخلفني في قومي، اخلفني في قومي، لأن موسى قال له: كيف تعصي أمري؟ وبخه وأنبه على عصيان الأمر. وهذا دليل على أن الأمر هو الوجوب. إذ لو لم يكن للوجوب لما قال له، لم استحق عليه التوبيخ والتأنيب. طيب، ثم قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النهي، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به النهي أو الإباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعة. ما الدليل على ان هذا الامر هو الذي ما الدليل؟ قوله في اخر الحديث: لمن شاء. لقد اريد مثال اخر يدل فيه الامر على ان نعم. قوله تعالى: هذا للاقصاء. وذكرنا قاعده بها يعرف دلالة الأمر على الإرشاد أو النهي أو النهي. ما هي القاعدة؟ تمرين الكلمة. نعم، لازم أنا أتكلم. القاعدة هي إذا كان في مصلحة الأمر دنيوية، إذا يكون الإرشاد. أيوة. إذا كان في مصلحة الأمر دنيوية، تمام. هذا الفرق بين الإرشاد والاستحباب. الفرق بينهما أن الأمر إذا تعلقت به مصلحة دنيوية فهو للإرشاد، وإذا تعلقت به مصلحة دينية فهو للنجد. قوله تعالى هنا في هذا المثال: وأشهدوا إذا تبايعتم، هل تعلقت به مصلحة دينية؟ مصلحة دنيوية، لأن بالشهادة تحفظ الأموال، تحفظ العقارات، فهذه مصلحة دنيوية. لكن لو قال صلوا قبل المغرب، فما هو المراد من هذا؟ هو التوازن فيما في التوازن عند الله تبارك وتعالى. نريد مثال اخر. نعم نعم. فليتزوج. هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الاصل فيه انه الوجوب، انه في حق الوجوب. نعم. قول الصحيح اذا دخل احدكم نعم يا نعم صحيح. بل يركع ركعتين. لو اخذنا بهذا الأمر على أنه للاستحباب فما هي القرينة هنا؟ ما هي القرينة؟ نعم ما هو الشر؟ نعم لكن هنا قال فليركع يعني الصلاة مقيدة بالدخول ولكن الأمر بها لا قيد ولكن ما دليله؟ فرض شيء آخر ما الدليل؟ نعم الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله كم فرض الله علي قال خمس صلاه في اليوم والليله وقال في الاخير هل علي غير ذلك قال لا الا ان تتطوع هذا هو دليل الجمهور على ان الامر هو ليس ثم قال او الاباحه فيحمل عليه ان دل على الاباحه حمل عليها والسياق الذي يحدد الاباحه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح تكرار لا يقتضي التكرار بفتح التاء لا ليس عندنا من مصادر التي على وزن الافعال الا مصادر معدوده قليله جدا من يحفظ هذه المصادر اذا اولا تيبيا تمام لا تجواز اذا تيبيان لكل شيء التمثال والتلقاء يعني هذا قول بدون دليل نعم في الحقيقه هي التبيان التلقاء التمثال بقي لنا واحد نعم لا انتم تقولون بدون دليل يعني لا بد ان يكون الانسان فاهم ما يقول لا بد ان يكون الانسان فاهم ما يقول يلا قراتم اللاميه هذا مذكور في حاشيه ابن خلدون وفيه ابيات فما استحضر احد منكم يعني عليكم ان تراجعوا يعني في الحقيقه جزاء هذا هو ان تراجعوها وتحفظوها ومن الافضل ان تحفظوا البيتين او الابيات التي قيل في ذلك يعني هذا يكون جزاء مناسب تماما ثم قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح ولا يقتضي التكرار على الصحيح الصحيح من مذاهب العلماء ان الامر لا يقتضي التكرار خلاف لمن قال ذلك الا اذا تعلق بسبب او شرط او كان مؤقتا بوقت والدليل على انه لا يقتضي التكرار ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل قال له الاقرع بن حابس فقال ففي كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجدت هذا الحديث يدل على ان الامر لا يحصل استقرار ما وجه دلالته نعم هو كون الصحابي الجليل سأل الرسول في كل عام لو كان الأمر يقتضي التكرار ما سأله فيفهم أنه يقتضي التكرار ويسكت وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ما فهم هذا يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا تعلق بشرط أو سبب أو وقت بوقت من قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع هذا يقتضي التكرار لأنه وقت بوقت يعني وعلق على كلما وجد الشرط طلب الأمر وقوله تعالى من شهد منكم الشهر ماذا يقتضي التكرار لكن لمشي ذاته وإنما ليش؟ وإنما للشرط الذي علق عليه وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا يقصد استقرار الله ولكن لماذا يقصد استقرار؟ لأنه وقت وقت بوقت معه. تمام. إذن يقتضي التكرار إذا علق على شرط أو سبب أو وقف بوقت. أما إذا كان مجردا فالصواب هو أنه لا يقتضي التكرار. ثم قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. نعم. والأدلة كما ذكرنا كم هي؟ ثلاثة. التعليق على السبب، التعليق على الشرط، توقيته. ولا يقتضي الفور. والصحيح والصحيح في هذه المسألة أنه يقتضي الفور. اختلف العلماء هل يقتضي الأمر الفور أم الفور؟ يعني المبادرة إلى الفعل. ورد الفور ما هو؟ التراخي. ومعنى التراخي أنت مخير متى أردت أن تفعله فعلت. لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أكثر من قول. منهم من قال لا يقتضي الفور، وهذا هو الصحيح ودليله نقلي وعقلي. أما النقلي أو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أمر أصحابه أن يتحللوا فلم يفعلوا، دخل على زوجه أم سلمة غاضبا، يعني غضب على أصحابه حين لم يبادروا ويمتثلوا. فإن من وجه دلالة الحديث على أنه يقتضي الفور، نعم، حين لم يبادر الصحابة إلى الامتثال. وعقلي وأنه لو قلنا بأنه لا يقتضي الفور فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى آخر عمره نقول له مثلا في آخر عمرك امتثل كل هذه الأوامر التي طلبت منك، وهل يستطيع أن يمتثلها في آخر لحظة؟ لا يستطيع أبدا. ولذلك نقول الصواب أن الأمر يقتضي الفور. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقتضي تراخيا، أنه يقتضي التراخية ولا يقتضي الفور. والقول الثالث أنه إذا قيد بما يقتضي الفور اقتضى الفور، وإذا لم يقيد فهو على تراخي. ولذلك هذه من القواعد، هذه من القواعد التي بني عليها اختلاف الفقهاء رحمهم الله، اختلاف الأئمة. وذلك اختلفوا في الحج هل هو واجب على التراخي أم هو واجب الفور. الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه واجب على الفور لأنه يحمل نعم. وغيره في المشافي يقول بأنه وهذا. طيب ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر منه. نعم. وبما زيد وبما لا يتم الفعل إلا به. تمام. هذه الفقرة نشير بها إلى قاعدة أصولية معروفة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة معبر عنها بثلاث تعبيرات، معبر عنها بثلاثة تعبيرات. التعبير الأول هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والتعبير الثاني ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. والتعبير الثالث هو أن للوسائل حكم المقاصد، أن للوسائل حكم المقاصد. إذن هذه القاعدة معبر عنها بكم من تعبير؟ ثمان. أي هذه التعبيرات أشمل؟ أيها أشمل؟ نعم. نعم. نعم. للوسائل حكم المقاصد. طيب إذن أنتم مختلفون على ثلاثة أقوال كلها الآن متباينة، يعني لا بد أن يثبت كل واحد منكم صحة قوله. لا فرقنا. سؤال مفهوم. قلت أي هذه القواعد أشمل؟ هذا مو السؤال. تمام. القاعدة التي تقوم بها المأمور فقد برئت ذمته.